لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي بد أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك مكتب الدعوة في العاصمة المقدسة، وكذلك الإخوة الأفاضل القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي، على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. وقد توقفت في التفسير عند هذه تلك الآيات من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا هو موقف التفسير. يا بني إسرائيل، هذا فيه نداء من الله سبحانه وتعالى لأبناء إسرائيل، وإسرائيل هذا هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله يا بني إسرائيل، المقصود بهم اليهود والنصارى، وإسرائيل أبوهم وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقيل إن معنى إسراء معناها عبد، وإيل الله يعني عبد الله، يعني عبد الله. فالله تعالى يقول يا بني إسرائيل، وهم أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفون أن إسحاق هو ابن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهاجر أتت بإسماعيل، ثم بعد ذلك وهو أبو العرب، ثم بعد ذلك حملت سارة أو سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حملت بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وبعد يعقوب يوسف صلى الله عليه وسلم. وقد صح في الحديث أن ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يقول تعالى، الله تعالى يذكر بني إسرائيل، والمقصود كما تقدم أن إسرائيل المنسوبين إلى إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بنعمته التي أسبغها عليهم، يذكرهم بالنعم التي أسبغها عليهم، ويأمرهم بالوفاء بالعهد. يقول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لماذا؟ لأن اليهود كانوا يسكنون قريبا من المدينة في خيبر في شمال المدينة تقريبا 150 إلى 140 كيلو. والسورة البقرة سورة البقرة سورة مدنية، والعلماء يقولون من أراد أن يعرف بني إسرائيل كاليهود يقرأ سورة البقرة، ومن أراد أن يعرف النصارى من الكتاب فليقرأ سورة العمران. ففي هذه الآيات التي سمعتموها قبل قليل من آية 40 تقريبا إلى 142 أو أقل كلها تتحدث عن اليهود وبني إسرائيل. وصدر أو أول آل عمران كما ستأتينا إن شاء الله تتحدث عن النصارى، وهما أما أمتان عظيمتان أرسل موسى صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ومعه التوراة، ومعنى التوراة والتوراة ما تشتمل عليه من سفر التكوين سفر التثنية والعدد والخروج إلى غير ذلك. وأرسل الله عيسى إلى النصارى، موسى في مصر وعيسى في بيت لحم بفلسطين. وأعطى الله سبحانه وتعالى يعني كتابه الإنجيل إلى إلى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. والإنجيل أغلبه مواعظ بخلاف التوراة، ففيها مواعظ وفيها أحكام وفيها وفيها إلى إلى إلى ما هنالك. ومعنى سفر التكوين يعني كيف كون الله السماوات وغير ذلك. فالله وكان اليهود وغيرهم من الـ من الـ من أهل الكتاب يعني كان عندهم علم بخلاف كفار قريش كفار العرب ما كان عندهم علم، أمميين ما عندهم يعني رجل أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أما اليهود والنصارى فكانوا على علم لأن أرسل إلى اليهود موسى وأرسل إلى النصارى عيسى. فكان اليهود يتوعدون لما أذل يعني لما أهينوا من قبل الشعوب كانوا يتوعدون كفار العرب ويتوعدون غيرهم من أعدائهم أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف يعني أوصافه معروفة في التوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال تعالى كما سيأتينا الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى يعرفونه يعني يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام وأوصافه كما يعرفون أبناءهم. حتى أحد الصحابة سأل أحد اليهود وهو عبد الله بن سلام قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال له عن هذا الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبنائهم، قال بل أنا أعرف محمد عليه الصلاة والسلام وأوصافه أكثر مما أعرف أبنائي، بل أكثر من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة والإنجيل أنزله على موسى وعلى عيسى أوصافه أنه يبعث وأنه كذا وكذا، واسمها البارقليط وأنه يخرج من جبال هاران أو فاران جبال فاران وهي جبال مكة، هذا معروف يعني طبعا. فكان اليهود يتوعدون غيرهم أنهم سيبعث فيهم نبي، كانوا يظنون أن النبي هذا سيكون اليهود، أغلب الأنبياء من اليهود. فكانوا يتوعدون العرب ويتوعدون أعداءهم أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأن مكانه قريب من هذا المكان مدينة على مكة كذا، فكانوا يسكنون خيبر 150 شمال المدينة ينتظرون خروج هذا النبي. ولذلك كما سيأتينا قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث في آخر الزمان موجودة ويصدقها التوراة والإنجيل مصدق لما معهم. وكانوا من قبل أي اليهود يستفتحون على الذين كفروا يعني يهددونهم بأنه سيبعث نبي وسنقتلكم قتل عاد وإرم فلما جاءهم ما عرفوا، يعني اليهود جاءهم محمد وما عرفوا في كتبهم، كفروا به فلعنة الله على الكافرين، إلا أن بعضهم أسلم وأكثرهم أسلم في القديم والحديث. ومن ضمن ذلك من أسلم من الصحابة أكثر من واحد، لكن من ضمنهم عبد المشهور عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود ومن علماء اليهود. فالله سبحانه وتعالى لما كانت السورة البقرة، سورة البقرة مدنية، وكان في المدينة أيضا، فكان فيها ثلاث قبائل معروفة وكبيرة، قبيلة بني قريظة من اليهود، وقينقاع والنظير، خاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم لأن النعمة على الآباء نعمة للأبناء. هو الله تعالى يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فلو جاء شخص قال أن النعمة التي أنعم الله على اليهود على آبائهم وأجدادهم الذين في عصر موسى وعيسى، أما الذين في عصر محمد من نعمة؟ قيل أن النعمة على الآباء إيش؟ نعمة للأبناء. إن النعمة على الآباء نعمة للأبناء. ومن لطف الخطاب عند الله رب العالمين أنه قال يا بني إسرائيل، يناديهم بما هو محبوب لأنفسهم، فيناديهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والله أنعم على اليهود بنعم كثيرة، ومن ذلك قول الله عن موسى صلى الله عليه وسلم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، لأن أغلب الأنبياء من اليهود، إذ جعل من بني إسرائيل، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. هذه نعم ليست بالهينة. فأغلبهم اليهود، أغلب الأنبياء من بني إسرائيل، فكانوا يظنون أن هذا النبي الخاتم سيكون بني إسرائيل، سيكون من مئدة. فلما صار من العرب منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم حسدا، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان كفارا حسدا. ليس المسألة مسألة عدم إقامة برهان أو أن الإسلام ليس بواضح، وإنما هو واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإنما كما قال الله حسدا من عند أنفسهم. فقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، يأمرهم سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد. وبمقابل التزامهم بهذا العهد قال سيمضي الله ما وعدهم به وهو إدخالهم الجنة، أوفي بعهدكم. فإذا أوفيتم بعهدي، أوفيتم بعهدي الذي عهدت عليكم، أوفي لكم بعهدي وهو دخول الجنة والنجاة من النار. ثم ذكرهم وإياي فرهبون، والرهبة أشد من الخوف، يعني خوف وزيادة. الرهبة أشد من الخوف، يعني خوف وزيادة. ومن ضمن ذلك أن اسمها أن الله سبحانه أمرهم بالوفاء بالعهد، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك، وأيضا أن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. من كان منهم حيا في حال عصر محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأديان. يعني حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. موسى نفسه أبو الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أرسل اليهود من إسرائيل، قال لو، وهو كلم الرحمن، قال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، لأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، فمن باب أولى غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة وشاملة، رسالته شاملة وعامة، ليست فقط لأهل الجزيرة العربية، لأن هناك بعض يعني الشبهات التي يطرحها غير المسلمين. فمثلا يقول إن القرآن يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، فمحمد صلى الله عليه وسلم رسالته صحيحة لكنها ليست عامة لجميع الأرض، لأن الله أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. وقال تعالى في آية أخرى لتنذر أم القرى، يعني مكة ومن حولها، يعني لا تبعد بعيد لمكة ومن حولها، الطائف، جدة ومن حولها مثلا كمثال. فالكلام الرد على هذا الكلام أن يقال إن هذا القرآن الذي قلتم عنه هذا القول هذا معناه أو الإجابة على هذه تلك الآيات هذا في بداية الإسلام، ففي بداية الإسلام لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يراسل كسرى وهي أعظم مملكة في ذلك العصر، مملكة كسرى فارس ومملكة الروم في الشام، لا يمكن أن ندعى أن الشخص يراسلهم ويدعوهم الإسلام وهو لم يبدأ بماذا؟ بالأقربين، صح ولا لا؟ فيبدأ الإنسان بالأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، فكانت مراحل الدعوة أنه يبدأ بالأقربين، ولذلك وقف فقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله حق من الله شيئا، وهكذا بدأ يقول لهم هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما دعا الأقربين بدأ يدعو أهل مكة، وهذا معنى قول الله تعالى لتنذر أم إيش أم القرى ومن حولها. ثم بعد ذلك طلب الله منه، يعني بعد ذلك بدأ يدعو صلى الله عليه وسلم الناس جميعا، فقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيش جميعا وما أرسلناك إلا رحمة لا وما أرسلناك إلا كافة إيش وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن العلماء من قال إن معنى كافة غير أن أهل العموم يعني جميع الناس، يعني لتكف الناس عن الشر، فنقول ما يمنع أن يكون عليه الصلاة والسلام أنه يكف الناس عن الشر صحيح، وكذلك أنه أرسل الناس عامة، لأنه المقرر في علم أصول الفقه، انتبهوا معي جيدا أيها الإخوة، لأنهم المقرر في علم أصول الفقه أن من ألفاظ العموم أكثر من لفظ، بل أوصلها القرافي إلى تقريبا 100 أو 200 لفظ من ألفاظ العموم، ومن ضمن ذلك لفظة إيش كافة، كافة من ألفاظ العموم، جاء القوم إيش كافة يعني لم يتخلف أحد، أو مثلا جميعا لفظة جميعا جاء القوم جميعا، فمعنى ذلك أنها لفظ من ألفاظ العموم لم يتخلف أحد. وكذلك النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، كل هذه تعتبر من ألفاظ العموم. فالقرآن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليك إيش إليكم جميعا، صح ولا لا؟ أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث مات، قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من إيش من الأنبياء إيش قبلي، فمن ضمن ذلك قال وكان النبي يرسل إلى قومه إيش خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة وعامة، فكل حتى كافة وعامة كلها تعتبر من ألفاظ العموم. ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى كسرى، أرسل، تعرفون الحديث الصحيح في صحيح البخاري، أرسل إلى كسرى الرسالة إيش أنه أسلم تسلم، صح ولا لا؟ وأرسل إلى هرقل أكبر مملكتين، مملكة فارس في خلف الخليج العربي، مقرها إيران الآن يعني جغرافيا، وكذلك في الشام مملكة الروم، قيصر هرقل عظيم الروم، أرسل للملكين، الملك الأول هذا والثاني، وهم أكبر مملكتين في ذلك العصر، وهما خارج الجزيرة العربية أو ليست خارج الجزيرة العربية، خارج الجزيرة العربية، فمملكة فارس خارج الجزيرة العربية، ومملكة الروم في الشام خارج الجزيرة العربية، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إيش إلى الناس كافة. فلما أرسل عليه الصلاة والسلام رسالته إلى كسرى من جهله وحمقه مزق رسالة أفضل شخص وطئت قدمه ظهر الأرض، فمزقها، فقال صلى الله عليه وسلم مزقها مزق الله ملكه، ثم مزق الله ملكه وهكذا. أما ملك الروم وهو هرقل فإنه كما تعرفون في صحيح البخاري أنه لما أتاه الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى جمال الكتاب واختصار الكتاب وعظمة الكتاب، أسطر 4 أو 5 أسطر من نبي الله عليه الصلاة والسلام تكتب بماء الذهب مختصرة، وفيها من الأدب والأخلاق والدعوة للإسلام ما الله به عليم. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، كما في صحيح البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال يعني هون من هرقل وأساء معه الأدب، ولم يقل ملك الروم، لأن مملكة الروم زائلة ببعثته صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أحد يضاهيه صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي إلى الناس كافة. فالنبي عليه السلام من أدبه تلطف في العبارة، قال أما وهو عظيم عند الروم، عظيم عند قومه، فلم يحط من شأنه ولم يرفعه ويقول ملك الروم، وإنما وسط، فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله، ها نعم، إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، كلمتين، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، فإن توليت فإنما عليك إثم إيش؟ الأريسيين، الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا هل مواقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش؟ أو التوحيد، شوف الدعوة إلى التوحيد، أول دعوة إلى التوحيد، ما يبدأ الشخص بغير التوحيد، التوحيد هو أعظم دعوة تبدأ بها. الأنبياء والرسل كل دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله وتقديس الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني مثلا ونظرا وشبها وأشباه تعبدونهم كما تعبدون الله أو تشركون مع الله غيره. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ما هي؟ لا إله إلا محمد رسول الله، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فإنما، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك بدأ علماء الإسلام يستنبطون الأحكام من هذه الرسالة الموجزة لفظا الكبيرة معنا، لأن إيجاز الكلام مع ما يحمل من المعاني الجليلة هذه يدل على بلاغة وفصاحة وبيان، التي البلاغة التي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال العلماء أن الشخص إذا كتب كتابا يبدأ بالبسملة، هذا من ضمن الفوائد. ثم أيضا يسمي نفسه، يبدأ باسم، مثلا يقول من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ثم قال تقول أما بعد، أما إيش؟ أما بعد، أما ما يقوله بعض الناس وبعد ليست يعني هي المعروفة، والمعروف الذي عليه العلم أن الشخص إذا تكلم يقول أما بعد، يعني كما قال ابن مالك الحنفي، يعني معناه ماذا سيكون، يعني أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد فهو هذا الكلام، يعني يؤتى بها للفصل بين المقدمة والكلام الذي ستتحدث عنه. واختلف أهل العلماء من أول من قالها، قيل أن أول من قال أما بعد هو داود صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله تعالى وآتيناها فصل الخطاب، يعني يفصل في الخطاب فيأتي بكلمة أما بعد. وقال بعضهم سحبان بن وائل، وقال بعضهم يعرب بن قحطان، وقال بعضهم أكثر من قول، الله أعلم بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم أما بعد، أما بعد، فأسلم تسلم، أسلم وادخل في الإسلام، تسلم من عذاب من الحرب في الدنيا، وتسلم في الآخرة من النار. أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك، أما بعد من محمد بن عبد الله ورسوله، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه صح في الحديث أن الشخص إذا آمن بنبيه، يعني مثل هذا هرقل آمن بعيسى ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بعيسى وإيش بمحمد، ماذا يكون له من أجر؟ أجرين، واضح الآن؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لكن لو توليت فإن توليت عرضت عن الرسالة فإن عليك إثم الأريسيين. الإيش؟ الأريسيين. الأريسيين من هم؟ يعني المزارعين، الفلاحين، الأكارين، لأن كان مملكة الروم أغلب يعني شعبه أو يعني قومه يعملون بإيش؟ بالزراعة. فقال إنك إن توليت وعرضت عن الإسلام فإن عليك إثمهم، لأنك أنت الذي منعتهم إيش؟ من الإسلام. ثم أتى بالآية عليه الصلاة والسلام، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ونشرك به شيئا. لماذا أنا قدمت بهذه المقدمة الموجزة؟ لتكون عندكم الصورة واضحة عن يعني تقريبا مختصرة جدا، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل لأجل نفهم الآيات التي ستأتينا بعدها، لأنها في الغالب أمامنا يمكن أكثر من آية كثيرة جدا تتحدث عن بني إسرائيل، فتكون الصورة عندكم واضحة. هذا الذي من أجله يعني قصدت بهذه المقدمة المختصرة. وأمرهم تبارك وتعالى أن يصدقوا بقلوبهم وجوارحهم بالقرآن الذي يوافق التوراة التي معهم، لأن الله يقول إيش؟ هو الذي يجدونه مكتوبا عندهم إيش؟ في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآيات. فأوصافه صلى الله عليه وسلم موجودة ومعروفة. ونهاهم أن يكونوا أول من يجحد القرآن ومن أنزل عليه. قد يقول واحد مثلا كما طرقه بعض الناس وقال إن أول من كفر بمحمد من؟ هل هم اليهود وبني إسرائيل أو الذي كفر به كفار قريش في مكة؟ هو من كفر به كفار قريش وغيرهم. لكن لما يكون عندي واحد شخص عنده علم مثل اليهود عندهم التوراة كانوا عندهم علم يعرفون، والنصارى عندهم الإنجيل وعندهم علم، هل يقارنون بالعرب الأمة العرب الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندهم كتاب؟ لا. فتكون يعني تكون المذمة أكثر للشخص إذا كان عنده علم ثم يجحد العلم أو الجاهل، أي أكثر هو الذي يعاتب؟ أجيبوني. هذا يعني عرفته، هذا من ضمن الأجوبة، أجوبة كذا، لكن هذا اللي يحضرنا الآن. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا، قال تعالى ونهاهم أن يكونوا أول من يجحد القرآن، لأن عندهم علم يعرفون محمد وأوصاف محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أريد أن أسترسل بهذا لأنه نخرج على الموضوع، فطويل هذا الكلام اسمه وأوصافه إلى آخر الكلام. قال ونهاهم أن يكونوا أول من يجحد القرآن ومن أنزل عليه، يعني محمد. ونهاهم أيضا أن يبيعوا آياته، لا يعني لا تشتروا الدنيا بالدين. يعني قد يكون هناك مثلا في مثلا أحبار من اليهود يخشى مثلا لو أسلم إيش انقطعت عنه مثلا الأموال التي تسدى إليه، ودخل في مع محمد صلى الله عليه وسلم أو النصارى الذين يسلمون ويكونون رهبان فتنقطع عنهم الأموال والدنيا وغير ذلك. فالله ينهام يقول لا تشتروا إيش بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تقدموا الدنيا على الدين وتجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ماذا يقصد بالثمن القليل رب العالمين؟ يقصد بالثمن القليل الدنيا، فالدنيا مهما كبرت هي قليل بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للآخرة، لأن الدنيا مهما أعطاك الله من الأموال والأولاد وأنواع الملذات والنعيم أنت بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تفقد هذا النعيم وأنت تراه أمامك وتفقد هذا النعيم أليس كذلك؟ أو أنك تترك هذا النعيم فتموت، فهذا منغص أو ليس منغص؟ منغص. ولذلك رب العالمين يقول عن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي إيش؟ أجيبوني. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني ليس فيها انقطاع، ليس فيها موت، ما لا، الحيوان عن الحياة الأبدية الدائمة. فالله ينهاهم يقول لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تجحدوا أمر محمد، لا تلبسوا الحق الذي أتى به محمد بالباطل الذي عندكم، كلهم من أجل الدنيا وتقديم الدنيا على الدين. فالله يقول لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إلى آخر الآيات. فقال فنهاهم أن يبيعوا آياته، ونهاهم أيضا أن يبيعوا آياته، فيدعوا الإيمان بمحمد وما أرسله وأنزله، أرسله وأنزله من القرآن، ويكتموا ما ورد في كتابهم من الحق مقابل الدنيا وشهواتها. ثم أمرهم أن يتقوه وحده سبحانه، ونهاهم أن يخلطوا الحق بالباطل. فقال تعالى ولا، أيوة طيب، لا تلبسوا، اللبس عند العرب هو خلط الحق بالباطل، واضح الآن، خلط الحق بالباطل. فالله يقول لا تخلطوا الحق بالباطل، لا تخلطوا ما عندكم من الباطل يا بني إسرائيل بالحق الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتكتموا الحق يعني أننا محمد نبي وأنه سيبعث في آخر الزمان، لا تكتموا هذا الأمر، وإنما اظهره للناس وأخبروا الناس، لأن هذا علم لا بد أن يبلغ. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم أن يخلطوا الحق بالباطل، ونهاهم أيضا أن يخفوا الحق وهم يعلمونه، والحال أنهم يعرفون ما يترتب على إخفائهم من الضرر. وأمرهم بأن يؤدوا الصلاة بأركانها واجباتها، فقال وأقيموا الصلاة إيش؟ وآتوا الزكاة، وبعدين واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا بني إسرائيل، واركعوا مع الراكعين، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واركعوا معهم. واستدل بعض العلماء أو أغلب العلماء على من ضمن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أن الله قال أتى بالجمع فقال واركعوا مع الراكعين، هذا كدليل، ولا في أدلة كثيرة وهي واضحة على وجوب صلاة الجماعة على الصح من أقوال العلماء. وبعض العلماء التمس يعني التمس فائدة يذكرون هذا، يقول مثلا لماذا لم يقل واسجدوا مع الساجدين وانما قال واركعوا مع الراكعين؟ قالوا لعل اركعوا مع الراكعين ان بني اسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع، بخلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو الاسلام ان فيه ركوعا، والله اعلم بهذا، الله اعلم، يعني يذكر هذا الشيء. وبعضهم قال لا هذا لا يصح، لان الله قال يا مريم ايش؟ اقنوتي لربك ايش؟ واسجدي، وبعدين واتى بالركوع، واركعي مع الراكعين. فالله اعلم، بس انا مجرد اني اذكر هذا اقوال ذكرها العلم. فقال سبحانه وتعالى قال نهاهم ان يخلطوا الحق بالباطل، ايضا قال وامرهم بان يؤدوا الصلاه باركانها وواجباتها، لان لفظه اقام الصلاه لما يقول الله تعالى واقيموا الصلاه يعني اشمل واقوى من كلمه افعل الصلاه، لأنه معناها أقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة بشروطها التي تسبقها من دخول الوقت واستقبال القبلة والنية والوضوء غير ذلك، وكذلك بأركانها التي هي فيها مثل قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع، وكذلك بواجباتها، وكذلك بسننها، وكذلك بروحها ولبها والخشوع فيها فلما يقول رب العالمين أقيم الصلاة، اللفظة أقيم الصلاة أقوى من كلمة تفعل الصلاة. ثم العلماء تحدثوا عن لماذا سميت الصلاة بهذا الاسم، فقال بعضهم إما لأنها ثاني أركان الإسلام، وهي يعني تكون يعني أخذوها من الخيل الذي في السباق يكون مرتبته الثاني، يطلق عليها العرب المصلي، فالعرب تطلق على الخيل إذا كان في المرتبة الأولى السابق، في المرتبة الأولى مجلي والثاني إيش؟ مصلي. الأول ما هو؟ مجلي، والثاني مصلي. فقالوا سميت بهذا الاسم الصلاة لأنها ثاني أركان الإسلام فسميت. وقيل لأن هناك عرق في الظهر اسمه الصلوين ينحني إذا ركع الإنسان. ومن أهمية الصلاة وعظمة الصلاة أنه لم يشرع شيء في الشريعة في السماء إلا الصلاة، وذلك لأهمية الصلاة. لم يشرع شيء في السماء إلا الصلاة، الصوم والسرعة والرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض والزكاة وغيرها من شرع الإسلام. أما الصلاة متى شرعت وأين شرعت؟ شرعت في الإسراء والمعراج، وكانت 50 صلاة حتى خفف الله عن الأمة فجعلها هي 5 في الفعل، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، 5 في الفعل 50 في الأجر والثواب. وهذا من ضمن الأدلة التي يستدل بها العلماء على فضل الإسلام على غيره من الأديان، على غير الأديان، أن الشخص يعمل العمل القليل ويثاب بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وأن تستعرض الإسلام وشرائع الإسلام تجد أن الشخص مثلا، أنتم الآن في هذا المجلس المبارك مجلس علمي، أتعلمون أيها الأفاضل أيها الإخوة، ولا أظن أن هذا يخفى على أمثالكم ولا يخفى على شريف علمكم، أنكم إذا كنتم في انتظار الصلاة فأنتم في صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم فأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يعني صلاة العشاء الآن. وأن هناك ملك، وتعرف الملك أنه لا يعصون الله ما أمر ما يفعل ما يمرون، وأنه يدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، يعني ما لم يحدث هذا الجالس المسجد، فإن الملك يستمر في الدعوة يدعو الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص الذي في المسجد، يقول يعني اللهم اغفر لهم اللهم ارحمه. وكذلك أن الشخص إذا كان في بيت من بيوت الله كما في صحاب الحديث يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم الرحمة وغشبت الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فضل عظيم ليس بالأمر الهين. أنت لما الآن لما الإنسان يرتكب بعض الذنوب كالصغائر مثل صغائر مثلا كما قال العلماء، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لو ارتكب صغائر من صغائر الذنوب، فمثلا لو ارتكب بعد العصر صغيرة من صغائر الذنوب ثم صلى المغرب فإنها تكفر تلك الصغيرة بصلاته المغرب، ولو ارتكب صغيرة مثلا في المغرب وصلى العشاء فإنها تمحى تلك الصغيرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث عنه: أرأيتم يعني اخبروني لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، تصور أن عند باب بيتك نهر تغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ هل يبقى في جسدك من وسخ يعني؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فتلك الصلوات 5 يكفر الله بهن الذنوب والمعاصي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث عن فضل الإسلام وعظمة الإسلام وما رتب فيه من الأجور، حتى الكلام يعني حتى لو أن الإنسان يذكر الله فقد الذكر الذي كل شخص يستطيعه، حتى لو كان مريضا يستطيع أن يذكر الله، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهو آخر حديث في صحيح البخاري. وأيضا الحديث: كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأغلب الناس يعرف هذا ويستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة، بذكر الله وكثرة ذكر الله فإن أعظم شيء يشرح الصدر كما قال العلماء وينور الفؤاد ويبسط في الرزق هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يعمل ويتطلب الهداية ويطلب الهداية، فلا يقول والله أنا أسأل الله أن يهديني وهو لم يعمل بأسباب الهداية. والدليل على هذا الكلام، وبيكم تنتبهون لهذه الفائدة العظيمة الجليلة ولم أصبر حتى يأتي موضعها من القرآن، سأقولها لكم الآن. ماذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا لكتاب الله سبحان الله العظيم لا تنتهي عجائبه. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه: وقال إني إيش ذاهب إلى ربي سيهدين. جالس ولا ذاهب؟ ذاهب. وقال إني ذاهب، الهداية تحتاج إيش؟ إلى البحث عنها. الهداية من توحيد الله الخالص لله رب العالمين، إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، ما تعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتكثر من ذكر الله وتصل الأرحام إلى غير ذلك. فإبراهيم أخبر الله عنه قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهكذا دواليك. فالله الله. فقال هنا أمرهم بأن يدوا الصلاة بأركان واجباته ويعطوا الصدقة وآتوا الزكاة ويصلوا جماعة مع المؤمنين. ثم سألهم الله منكرا عليهم أمرهم للناس بالإيمان والخير. اليهود وفي ذلك العصر وغيرهم عندهم علم كما قال الله عنهم وكما معروف. فكان الواحد من علماء اليهود من الأحبار يقول لقومه، يقول لهم اتبعوا محمد فإنه صادق. واضح الآن؟ تسمعون يا إخوان؟ تفهمون كلامي الآن؟ اتبعوا محمد فإنه صادق وهو نبي مرسل وخاتم. طيب وأنت؟ فهم يأمرون إيش؟ يأمرون أتباعهم وقومهم، يأمرون الناس أن محمد صادق. طيب وأنت؟ فهو ما يريد أن يعني يعني يعني باع الآخرة بالدنيا. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن في أنه زار فتى شاب صغير وشاب فتى يهودي. شوف أخلاقه عليه الصلاة والسلام، زار فتى يهودي في سكرات الموت، وكان غلام يهودي، وكان عند الغلام أبو هذا الغلام اليهودي، أبوه عنده، جالس اليهودي ومعه ابنه الغلام هذا اليهودي. والرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته هو زار هذا اليهودي الغلام، غلام يهودي غلام. شوف الإسلام وأخلاق الإسلام، وهذا هو الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار هذا الغلام ويدعو للإسلام، أسلم يعني يدعو للإسلام. فماذا فعل الغلام؟ هذا الصحيح، التفت إلى به، يعني يريد أن يريد ما يعني وش رأيك بالكلام هذا؟ ماذا قال أبوه؟ أطع أبا القاسم. الله أكبر، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ خرج من رحمتي، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. شوف كيف، الحمد لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنقذه من النار بي، يعني بس في آخر لحظات. فهذا الأب الآن يعرف محمد وأوصاف محمد ومع ذلك يدعو الابن. طيب وأنت؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس، استفهام مع التوبيخ، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، تتلون الكتاب وتعرفون أن محمد نبي وأنه مرسل إلى الناس كافة وكذا، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كيف تكتمون الحق؟ هذا لا يجوز، هذا حرام وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى سألهم منكرا عليهم أمرهم للناس بالإيمان والخير وتركهم أنفسهم، وهم يقرؤون التوراة ويعرفون ما فيها، أوليس عندهم عقول تدلهم على ضلالهم، أفلا تعقلون. لا يعني ذلك أنهم مجانين، لأن المجنون ليس لهم، ما يخاطب المجنون، ليس مكلف. واضح الآن عندكم؟ عندهم عقول، ماذا عندهم عقول؟ يفهمون ويعرف كذا، لكن لما كان هذا العقل لم يستغل له في طاعة الله ولم يلحق بركب محمد صلى الله عليه وسلم أصبح كمن لا عقل له، ولا عنده عقل. عرفت كلامي؟ طيب. فقال: أفلا تعقلون. ثم يرشد سبحانه وتعالى إلى الاستعانة بالصبر والصلاة في جميع الأمور، واستعينوا إيش؟ بالصبر والصلاة، يعني جميع ما يحصل لكم أيها الإخوة من نوائب الزمان ونوائب الدهر وما يحصل من هذا الشيء، كيف تنجحون وتتجاوزون هذه المرحلة من الابتلاءات والامتحانات التي تجري لكم في الدنيا؟ استعينوا بهذه الأشياء بماذا؟ بشيئين اثنين: الصبر والصلاة، الصبر والصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. شوف كيف. وبعض الناس يقول: والله أنا مهموم ثم يصلي، لكن هل صلاته يعني مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخشع ويعرف ماذا يقرأ ويتدبر القرآن الذي يقول الله فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هذا هو الذي يعني إذا صلى نفعته صلاته، من جهة أن الصلاة هذه تثبت في النوائب وفي المصائب التي تأتي، وكذلك الاستعانة بالصبر، أنه يصبر ويصابر، يصبر على طاعة الله، يصبر على قدر الله، يصبر عن معاصي الله، وهكذا دواليك، يكون صبورا وقويا، ويأخذ الكتاب القرآن، لا يأخذه بضعف وخور وهون، وإنما يأخذ الكتاب بقوة. ولذلك تلاحظ الآن في القرآن العظيم أن الله لما يتحدث عن الفعل الخير ما يأتي يقول افعل مثلا هكذا، وإنما يقول يستعمل الألفاظ، فاستبقوا الخيرات وسارعوا، ما يقول هكذا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويا أبي خذ الكتاب بقوة، أتيناه الحكم صبية. القرآن والسنة والإسلام يؤخذ بقوة، ويؤخذ بحزم، ويؤخذ بصبر، ويكون عندك صبر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما صح في الحديث عنه بمعنى كلام عليه السلام أنه ما رزق الإنسان شيء مثل الصبر. وابن الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام سئل عن الشيء الذي يبلغ الإنسان أن يكون إماما في الدين، قال بالصبر واليقين، واستدل على ذلك بقول الله تعالى ماذا قال، وقال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إيش متى؟ لما صبروا، لما إيه أجيبوني، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العرب تقول يقن الماء في الحوض، يقن الماء في الحوض يعني ثبت. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر واليقين، وأن يبلغنا وإياكم الأمانة في الدين. فلابد يكون عندك صبر وقوة وتحمل، وهذه الدنيا زائلة، وكما قال الله أنها ثمن قليل، ما تقارن بالآخرة، الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وتكون كما قال الشاعر صابر وهو يمدح شخص آخر، قال صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. صابر الصبر يعني هذا الشخص من قوته وقوة صبره وقوة صبره أنه صابر الصبر، يعني تنافس هو وجنس الصبر، فصار هذا الشخص من قوة صبره أشد من جنس الصبر، حتى أن جنس الصبر من المبالغة، قال للصبور صبرا صبرا، خلاص أنا استسلمت فأنت أصبر مني. صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. والعلماء يذكرون أن من احترق صغيرا أشرق كبيرا، من احترق صغيرا أشرق كبيرا، الشخص الذي يهدب نفسه على الطاعة سواء كان على الطاعة دين أو دنيا فإنه يشرق إذا كبر سنه وكبر عمره، صلى الله عليكم رضي العظيم. فمن احترق صغيرا أشرق كبيرا، إذا حافظ على الدين وهو صغير أو لا كبر لكنه ثبت على الدين وسأل الله ثبت على الدين، ودائما يقول يا مقلب القلوب أبصار ثبت قلبي على دينك، وقال ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتذكر قول الإمام ابن القيم فقال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فهذا أعظم ما يرزقه الإنسان وهو الصبر. فالله تعالى سبحانه وتعالى يقول يا بني إسرائيل إيش؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أليس كذلك؟ ثم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم أجزيكم على هذا الوفاء بالعهد، وإيايا فارهبون، الرهبة أعظم يعني أشد من الخوف، وإيايا فارهبون. طيب ثم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أنزلت على محمد مصدق لما معكم من التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل تكلمت عن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأوصافه عليه الصلاة والسلام. إيش؟ ولا تكون أول كافر به، وإيايا فاتقون، إيايا يعني اجعلوا بيني وبين واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كرر ذلك في أكثر المجلس، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب، قال يا أبي بن كعب ما هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أما دخلت أرضا ذات شوك؟ قال بلى. قال ما فعلت؟ قال شمرت عن ثوبي، يعني رفعت ثوبي لئلا يتشبث به الشوك. قال تلك التقوى. ثم قال ابن المعتز كما ذكر ذلك من كتب تفسيره، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من حصى. الله الله أيها الإخوة، الله الله يا الأفاضل، بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله وحسن الظن بالله العلي العظيم واليقين بالله والتوكل على الله، أحسنوا ظنكم بالله، فإن الظن السيء بالله من أمور الجاهلية. أهل الإسلام لا يظنون بالله غير ما يظنون بالله إلا يحسنون. أهل الإسلام يظنون بالله الخير، لا يكون كالجاهليين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وإياني وإياكم اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله. يا بني انظر إلى إيمان الأنبياء وعقيدة الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه، استعرض القرآن من أوله وآخره، ماذا يفعلون؟ ما عندهم قنوط، ما عندهم يأس، ما عندهم إحباط. ماذا يقول؟ وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، هو في ظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمة البحر وظلمة الليل، ثلاث ظلمات، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. يعقوب صلى الله عليه وسلم غاب عنه ابنه يوسف صلى الله عليه، فلدت كبده سنوات، قيل 40، ومع ذلك يقول إني لأجد ريح يوسف، ريح يوسف، الريح، انظر إلى حسن ظنه بالله، لولا أن تفندون. ويقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ماذا فعلت المرأة هذه؟ ماذا فعلت سارة لما أتت إلى مكة؟ تتكلم مع يلقيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم انظر إلى حسن ظنه بالله ويقينه بالله، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أتى بهم إلى واد كما قال القرآن، إلى واد غير ذي زرع، وادي قاحل ما في شيء، إلى واد غير ذي زرع، ووضعها هي وابنها ومعها جراب من الماء، وتكلمه سارة رضي الله عنها، ثم ما يرد عليها، مرة مرتين، فقالت الله، يعني الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. شوف كيف الإيمان، شوف كيف اليقين بالله العلي العظيم، شوف كيف حسن الظن بالله. ثم بعد ذلك هذا الفعل اللي تفعله سارة رضي الله عنها بين الصفا والمروة يصبح شريعة، يصبح شريعة. هذا حسن الظن بالله واليقين بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. هاجر، وانظر أيضا إلى، انظر إلى أم موسى صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت أم موسى صلى الله عليه وسلم؟ شوف حسنها ظنها بالله ويقينها بالله، ماذا فعلت؟ ماذا قال الله لها؟ وأوحينا إلى أم موسى، ألهمناها، وأوحينا إلى أم موسى أنا أرضعيه، ممتاز، لكن فيها الآن لفتة بلاغية الآن بقول لكم إياها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه إيش في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعل المرسلين. ماذا قال الله عليه؟ ماذا قال الله؟ فإذا إيش خفت عليه، هو سينجو، سينجو، خلاص انتهى الموضوع، لكن إذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. امرأة ولدها فلذة كبدها بين طفل صغير وتلقيه في صندوق في تابوت في نهر النيل، كيف؟ ما هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ حسن الظن بالله واليقين، اليقين إذا دخل في القلب، نسأل الله لي وإياكم الصبر واليقين، خلاص الإنسان يستسلم لأمر الله ولا يعترض على الله ولا يبدأ يتفلسف إذا قال الله أو قال، يعني قيل له قال الله أو قال رسوله أو قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ماذا فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم من حسن ظنه بالله وإيمانه؟ الإيمان يفعل العجائب. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما قال الله له اذبح بقرة كما قال الله لبني إسرائيل فتلكوا، ما لونها، ما هي، وكذا وكذا، لا، يقال له اذبح ابنك إسماعيل، وبعدين ابنه إسماعيل أمره الله بذبحه، ما هو بطفل يعني ما في أمل، لا، بلغ معه السعي، صار شاب، وهذا الرجل إبراهيم صلى الله عليه وسلم كبر سنه وهي يحتاج إلى الولد يساعده، مع ذلك رب العالمين اختبره وامتحنه بابن إسماعيل، ماذا؟ اذبح ولدك إسماعيل فاستجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. هذا ماذا يسمى؟ اليقين بالله، حسن الظن بالله، التوكل على الله رب العالمين، لأنه ما يتلكى عندما تأتيه الأوامر من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى وأوفوا بعهدي، أي لا تخالفوا وصية الله تعالى التي عهد بها إليكم الإيمان به سبحانه وبرسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة شرعه وبيان الحق الذي تعرفونه، فإنكم أنفذتم وصية الله تعالى لكم أمضى لكم ما وعدكم به وهو تكفير السيئات ودخول الجنة، ثم حذرهم نفسه بعد رغبهم، فإن تحققت فيهم هذه الخشية لله تعالى فإنها تحملهم على الإيفاء بعهده عز وجل، كما قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، هذا الوفاء بالعهد، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، ما هو الجزاء؟ لو كفرن عنكم سيئاتكم ولدخلنكم جنات تجري منها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون أولى كافر به، فالله يأمر بني إسرائيل بأن يقروا بقلوبهم وجوارحهم بهذا الذي وافق ما لديهم من التوراة وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ضمن ذلك الإشارة إلى أن تكذيبهم بالقرآن هو تكذيب لما معهم من التوراة التي يدعون إيمانهم بها. لماذا إذا كذب اليهود بالقرآن كذبوا بالتوراة؟ لأن التوراة تحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام وأنه يبعث، فالذي يكذب بالقرآن هو في الحقيقة ماذا؟ يكذب بالتوراة التي أخبرت عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكون أول كافر به، أي نهى سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يكون أول من يكفر بالقرآن ومن أنزل عليه وهو محمد عليه السلام عليه السلام، فعندهم العلم به ما ليس عند غيرهم، وإلا فإنه يقتدي بهم من بعدهم فيكون إثم كفره عليهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي نهاهم سبحانه وتعالى أن يبيعوا آياته فيتركوا الإيمان به سبحانه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبيان ما في كتابه من الحق ومنه ما ورد فيه من أمر محمد عليه الصلاة والسلام من أجل الدنيا وشهواتها كالإبقاء على ما يحظون به من المناصب والأموال وغير ذلك، فإن الدنيا بحذافيرها ثمن قليل لا يساوي شيئا بجانب الإيمان بالله تعالى. وإياه فاتقون تقدم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي نهى تعالى اليهود عن خلط الحق الذي أنزله الله على أنزله الله تعالى بالباطل الذي افتروه بحيث لا يتمايزان أو يظهر الباطل في صورة الحق، كما نهاهم أيضا عن كتمان الحق إلى آخر الآية. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن شعيب وما عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني نبي الله شعيب يقول ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا يعني أن الله يغضب عليكم، المقت والغضب أو شد الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبالمناسبة لا يفهم الواحد منا مثلا أنه إذا كان على معصية ورأى أخاه على باطل أو معصية يقول أتركوا ولا آمروا بالمعروف، لا، واضح الآن عندكم؟ ثم يأتي بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خلاص يقول أنتم عليكم أنفسكم لا يضرك من ضل إذا اهتديت أنت، واضح الآن؟ فهذه الآية ليست يعني ليس فهمها هذا الفهم، ليس هذا، وإنما الفهم أنك بعدما تدعو الناس إلى الله وأنذرتهم هداية الدلالة، أما هداية التوفيق أنهم يوفقون للطريق المستقيم فبيد الله، لأن الله تعالى يقول عن هداية الدلالة ولكل قوم هاد، ويقول عن هداية التوفيق إنك يا محمد عليك السلام يعني وغيرك ممن يدعون الله لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واضح الآن عندكم؟ فإياني وإياكم أن تفهموا بالقرآن بهذه الطريقة، يأتي شخص ويقول مثلا أنه إذا كان واحد عاصي فإنه لا يأمر الناس، لا، حتى لو كان عاصيا يتوب إلى الله ويستغفر الله، لكن لا يمنع هذا أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله، لو لم يكن لو, لو, لو, لو, لو لم يكن في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. لو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. هذا تنتبه له أنه الإنسان إن ارتكب الذنوب المعصية يتوب إلى الله، لكن لا يمنع أنه واقع في معصية أن يدعو الناس إلى الله وإلى توبة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن الفوائد التي نبه عليها الشيخ أبي سعدي في هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال: أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يقول ليس في قوله تعالى، السعدي رحمه الله يقول ليس في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة للواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبورة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداءهم بالأفعال أبلغ من اقتداء بالأقوال المجردة. إذا معنى ذلك أنه جزاك الله خير، حتى لو أن الإنسان يعني على معصية يتوب إلى الله ولا يمنع أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآيات التي مرت أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبول الحق. ماذا قال الله لما دعاهم إلى الالتحاق بركب محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام؟ قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. شوف لطف العبارة، لطف الكلام، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أن الشخص أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبول الحق وأقوم للحجة عليه. أنت لما تدعو واحد إلى الهداية تقول له: ألم ينعم الله عليك سبحانه وتعالى بالمال والولد والمسكن والمركب وإلى آخره؟ هذا أدعى لقبول إيش؟ هذه الدعوة التي تدعوها إليه. من ضمن فوائد الآيات: من لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم والعياذ بالله تعالى. وقد نبه على ذلك السعدي رحمه الله تعالى. قوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، فيه الحث على الصلاة في جماعة. من فوائدها أن خشوع العبد لله مما يسهل عليه العبادة، فكلما كان لله يخشع كان له أطوع، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الأرض الصلاة شاقة على النفوس إلا على الخاشعين، يعني الذين تخشع جوارحهم وقلوبهم وتسكن نفوسهم إلى ما يقرؤون ويسمعون من كلام الله تعالى.